ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 38 بعد 106 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بها. ونبدأ اليوم بباب جديد عنوانه باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم كالوضوء والتيمم ولبس الثوب والنعل والخف والسراويل ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود والخروج من الخلاء والأخذ والعطاء وغير ذلك مما هو في معناه. ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك كالامتخاط والبصاق عن اليسار ودخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الخف والنعل والسراويل والثوب والاستنجاء وفعل المستقذرات وأشباه ذلك. هذا كله عنوان وضعه الإمام النووي رحمه الله تعالى لهذا الباب. وتلاحظون من هذا التفصيل في هذا العنوان مدى اهتمام الإمام النووي بهذا الموضوع، يعني لم يكتفي بالعنوان الرئيسي باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم، بل فصل هذا المجمل في كل هذه الأمثلة التي ذكرناها. ثم إن الإمام النووي افتتح هذا الباب كعادته ببعض من آي الكتاب المبين المتعلقة بهذا الموضوع، وذكر لنا من ذلك آيتين. الأولى قول الله سبحانه وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إلى آخر الآية. والآية الثانية التي استشهد بها الإمام النووي هي قوله تعالى: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، إلى آخر الآيات التي ورد في سورة الواقعة. ما علاقة هاتين الآيتين بموضوع الباب؟ العلاقة هي التالية: ربنا سبحانه وتعالى أعلن لنا أن الشعار الذي يميز الصالحين والمرحومين من عباد الله عز وجل عن الطالحين والممقوتين، الشعار الذي يميز هؤلاء عن أولئك أن الصالحين يعطى كتاب كل واحد منهم بيمينه، فيجد أن كتابه قد استقر في يمينه، بينما الآخرون الممقوتون يعطى الواحد منهم كتابه بشماله، ينظر فيجد أن الكتاب استقر بشماله، لا صاحب اليمين يستطيع أن ينقل الكتاب من يمينه إلى شماله، ولا صاحب الشمال يستطيع أن ينقل الكتاب من شماله إلى يمينه. وهكذا يتجلى في الموقف تتجلى العلامة الفارقة التي تميز من سبقت لهم من الله الحسنى عمن سبقت عليهم من الله سبحانه وتعالى سبق عليهم الشقاء والمقت. العلامة المميزة هي هذه. طيب، هذه العلامة تدل على شيء هام جدا. جعل الله عز وجل اليمين، هذه اليد، شعار الصالحين، فكتبهم كلها تستقر في أيمانهم. وجعل الله سبحانه وتعالى الشمال شعار الطالحين، فكتبهم تستقر في شمائلهم. يعني الكتاب المليء بالمعاصي وبالانحرافات التي تورط صاحبها بالسوء، جعل الله مكان هذا الكتاب الشمال أو اليسار. والكتاب المليء بالأعمال الصالحة والقربات إلى الله التي تهيئ صاحب هذا الكتاب للخير، جعل الله مكان هذا الكتاب في اليمين. إذن فقد كرم الله سبحانه وتعالى اليمين عن الشمال، وميز اليمين عن الشمال. وأكبر مظهر لهذا التكريم هذا الكلام: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله، هذه اليد، فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، إلى آخر الآيات. في الأصل اليمين والشمال سواء. هذه اليد مثل هذه اليد في معنى العضوية سواء، وفي علاقة كل منهما بالإنسان أيضا سواء. لا نعلم من حيث الجوهر والذات أي فرق بين اليمين والشمال، ولكن شاء الله عز وجل، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، شاء الله ولا راد لمشيئتي، أن يكرم هذه اليمين فجعلها هي التي تتناول الكتب التي تحمل الحجة لأصحابها بالخير، وجعل هذه اليد الشمال هي اليد التي تحمل الكتب التي تحمل لأصحابها المقت والسوء. إذن فربنا كرم هذه من حيث لم يكرم هذه. هذا نقرأه في آيات عدة في كتاب الله سبحانه وتعالى. من ذلك الآية الثانية التي يقول فيها الله عز وجل: فأصحاب الميمنة، كلمة الميمنة واليمين بمعنى واحد. ما أصحاب الميمنة؟ هل تعلمون من هم؟ يعني سأحدثكم عنه. ثم قال: وأصحاب المشأمة. ما أصحاب المشأمة؟ كناية عن الشمال. الفريق الأول الميمنة، كناية عن اليمين. إذن الفريق الثاني كناية عن نقيض اليمين وهو الشمال. ما أصحاب المشأمة أي سأحدثكم عنه؟ هل تدرون من هم؟ سأحدثكم عنه. جعل الصالحين، سمى الصالحين بأصحاب اليمين لأنهم الذين تتنزل كتبهم وصحائفهم وتستقر في أيمانهم. وسمى الطالحين والسيئين الآيلين إلى مقت الله وغضبه أصحاب الشمال في بعض الآيات، وأصحاب المشأمة في بعض الآيات، وهم الذين تستقر صحائفهم في شمائلهم. طيب، إذا كان الله عز وجل قد كرم جهة اليمين نقول، في حين أنه لم يكرم جهة الشمال، وجهة اليمين برزت أكثر ما برزت في هذه اليد، وجهة الشمال برزت أكثر ما برزت في هذه اليد، أليس من الأدب مع تكريم الله بهذه اليمين دون تلك، أليس من الأدب مع قرار الله هذا أن نحترم هذه اليد عن هذه؟ شيء طبيعي. من أجل هذا أوحى الله عز وجل إلى رسوله أن يمارس بيده اليمنى كل ما يدخل في الفضائل والأمور النظيفة والأمور التي يشرف الإنسان بمعالجتها يعني حملها. وألهم الله وأوحى إلى رسوله أن يعلمنا أن نستعمل شمائلنا أي الأيدي اليسرى، نعم، منا فيما عدا ذلك من الأمور المستهانة الغير المحببة الغير النظيفة التي قد يشمئز منها الإنسان. السبب، قال قائل ما الفرق يعني بين اليمين والشمال؟ قل والله لا فرق، من حيث الجوهر ننظر إلى هاتين اليدين كلاهما سواء، لكن لما قضى الله بتكريم اليمين بأن أخبرنا أن صحائف اليمن والسعادة تسقط في أيمان أصحابها، وصحائف الشؤم والشقاء تسقط في شمائل أصحابها، كان من الأدب مع قرار الله هذا أن نكرم نحن أيضا ما كرمه الله سبحانه وتعالى، وأن نجعل اليد الأخرى للأمور الأخرى الثانية. هذا هو المعنى في هذا التفريق بين اليمين وبين الشمال. إذا ننتقل إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في طهوره أو طهوره وترجله وتنعله. متفق عليه. يتمم هذا الحديث الآخر الذي روته أيضا عائشة رضي الله عنها متمم للأول، قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، يعني وما شابه ذلك من الأمور المكرمة، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره كثيرون بأسنان بل بأسانيد صحيحة. إذا عرفنا أن من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يتناول المكرمات والأمور المحببة الطاهرة بيده اليمنى، وأن يعالج الأمور الأخرى والأذى والأمور الغير المحببة وغير النظيفة بيده اليسرى. وهذا الأمر محل اتفاق ولا إشكال فيه أبدا. هنا لابد أن نحلل هذا الأمر النبوي وأن نتبين مركز هذا الهدي النبوي بين شرائع الله سبحانه وتعالى، ثم لابد أيضا أن نستجلي ونستبين الحكمة من هذا الأمر، غير ما ذكرناه من أن الله جعل اليمين شعار الخير والصلاح ورضا الله، وجعل الشمال شعار نقيض ذلك. ما الحكمة في حياتنا الاجتماعية؟ ما الحكمة من هذا التنسيق في علاقات الناس بعضهم مع بعض؟ أولا، ما مركز هذا الهدي النبوي بين مراتب الشرائع الإسلامية؟ لاحظوا أيها الإخوة شيء كنت أظن أنني قد ذكرته لكم. الشريعة كلها بما فيها من أوامر وبما فيها من نواهي جاءت لتحقيق مصالح الإنسان في حياته العاجلة وفي حياته الآجلة الآخرة. يعني هذه المصالح جاءت الشريعة الإسلامية خادما لها لتحقق لك هذه المصالح على خير وجه. لكن هذه المصالح تتفاوت في الدرجة، ليست كلها في درجة واحدة من الأهمية، هي متفاوتة. فجاء علماء الشريعة ونسقوا درجات مصالح الإنسان ليعلم من خلال ذلك درجات أيضا أهمية أحكام الشريعة، وقسموا درجات مصالح الإنسان إلى 5 درجات، تبدأ بدءا بالأهم فما دونه مصلحة الدين، ثم مصلحة الحياة، ثم مصلحة العقل، ثم مصلحة النسل، ثم مصلحة المال. لو أنك جبت أقطار الدنيا وجمعت كل علماء الاجتماع والقانون وسألتهم عن مصلحة سادسة لن يستطيعوا. كل مصالح الناس تتجمع في هذه الأنواع 5. مصلحة الدين، بعض الناس لا يقيمون وزنا لها، لكن شريعة الله تضعها في أعلى الرتب. مصلحة الحياة تليها في الأهمية مصلحة العقل، تليها في الأهمية مصلحة النسل الأسرة العرض، كل ذلك بمعنى واحد. تليها مصلحة المال. هذه المصالح 5 يتحقق كل واحدة منها ب3 درجات. الدرجة الأولى اسمها درجة الضروريات، الدرجة الثانية تسمى درجة الحاجيات، الدرجة الثالثة تسمى درجة التحسينية، لاحظوا دقة الشريعة. فأنا مثلا مصلحة الدين أعلى درجات مصلحة الدين هي ضرورية الإيمان بالله سبحانه وتعالى، هذه من ضروريات الدين. هنالك مصالح أخرى تتعلق بحماية الدين لكنها تنزل إلى درجة الحاجيات، مثل الصلاة، مثل الابتعاد عن المحرمات الأساسية، مثل تنفيذ الأركان. هنالك مصالح من نوع ثالث أيضا من مصالح الدين لكنها تقف عند الدرجة الثالثة، وهي التي تسمى التحسينية، الإكثار من ذكر الله، الإكثار من تلاوة القرآن، غض البصر إلى آخر ما هنالك. إذا نزلنا إلى مصلحة الحياة كذلك، مصلحة الحياة تتحقق بكتلة من التشريعات ضرورة جدا، ذات ضرورة قصوى. هذه الكتلة من الأحكام تحقق ضروريات الحياة. هنالك كتلة من الأحكام الأخرى أدنى من ذلك تحقق الحاجيات للحياة. هنالك كتلة من الأحكام الأخرى تحقق تحسينيات الحياة. كذلك مصلحة العقل، كذلك مصلحة النسل، كذلك مصلحة المال. أحكام الشريعة الإسلامية كلها مجتمعة في هذه الشبكة، خمس أنواع من المصالح، كل مصلحة منها يتحقق بخمس درجات من الأحكام: الضروريات، تليها الحاجيات بثلاث درجات، نعم، الحاجيات، تليها الضروريات، تليها الحاجيات، تليها التحسينيات. إذا عرضنا هذا المبدأ فكل حكم من أحكام الشريعة الإسلامية أولا إذا أمعنت فيه ستستطيع أن تربطه إما بمصلحة الدين أو بمصلحة الحياة أو بمصلحة العقل أو بمصلحة النسل أو بمصلحة المال. وإذا تأملت فيه أكثر ستجد وستكتشف أنه إما أنه من كتلة الضروريات أو من كتلة الحاجيات أو من كتلة التحسينيات. نحن لا نستطيع الآن أن نغرق أنفسنا في هذا الموضوع، هذا علم مستقل بنفسه تقريبا، ولكننا جعلنا هذا الكلام مقدمة للرجوع إلى موضوعنا، موضوع التيمم. كما رأينا الآن من حديث السيدة عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه من أمور الدين. هل هي من الأمور الضرورية لقضاء، هي من مصالح الحياة، لاحظوا ليس من مصالح الدين، هل هي من أمور الحياة الضرورية أم من الأمور الحاجية أم من الأمور التحسينية؟ هي من الأمور التحسينية، ليست من الحاجية ولا من الضرورية. ولكن لاحظوا، ليس معنى قولنا أنها من الأمور التحسينية يعني أنها دائما من المندوبات، لا، قد تكون المصلحة، قد يكون الحكم من الأمور التحسينية وهو من الواجبات. فليس شرطا إذا قلت لك هي من الأمور التحسينية أن تفهم أنها دائما من الأمور المندوبة، لا، قد تكون مندوبة وقد لا تكون مندوبة. وأزيدكم بيانا لهذا، أصل الأظافر أيضا من الأمور الشرعية التي أمرنا الله عز وجل بها، هل تدخل في الضروريات أم الحاجيات أم التحسينيات؟ في التحسينيات. إذا عرفنا الآن مرتبة هذه السنة النبوية المطهرة التيامن في الأمور المكرمة وعكس ذلك في الأمور غير المكرمة، هي تقف في درجة التحسينية وهي من المندوبات في الواقع وليس من الواجبات والفرائض، لكن هي من المندوبات، لكن لو أن إنسانا ازدرى بهذا المندوب ويعني قال كلاما يشعر بأنه يسخر من هذا الحكم المندوب، فما حكم عمله هذا؟ كفر وارتد. أن تطبق المندوب شيء لك حق أن تطبق أو أن لا تطبق، لك أجر على تطبيقه وليس عليك وزر على عدم تطبيقه، وأن تزدري بهذا الحكم شيء آخر، لك أن لا تنفذ لكن ليس لك أن تزدري بحكم ولو كان من المندوبات. ينبغي أن تعلموا هذه الحقيقة. ما الحكمة الآن من هذا الذي شرعه الله وأوحى به إلى رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ المنطلق كما رأيتم من القرآن، والتنفيذ والتعليم والشرح من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الحكمة؟ أعتقد أيها الإخوة أنني لا أنا ولا أنتم لسنا بحاجة إلى أن نعتصر عقولنا لنعلم الحكمة. كل مجتمع يشعر أفراده بالذوق والنظافة واللياقة في العلاقة والتعامل، تعامل بعضهم مع بعض، لا بد أن يشعر بأن هذا الذي شرعه الله سبحانه وتعالى وعلمنا إياه رسول الله ونفذه أمامنا هو مظهر من أعلى مظاهر الذوق والشعور الإنساني وأصول التعامل وتعايش الناس بعضهم مع بعض. فكروا ستجدون هذا الذي أقوله لكم واضح. الإنسان اجتماعي بطبعه، معروف هذا الكلام، يعني أنني بحاجة إليك وأنك بحاجة إلي، لا بد من أن تعينني ولا بد من أن أعينك. نتيجة لهذا الذي أقامه الله بين الناس، هذه العلاقة الاجتماعية، ينبغي أن تكون علاقتك معي علاقة محببة تزيدني قربا إليك وثقة بك، وينبغي أن تكون علاقتك أيضا بي بهذا الشكل تزيدك قربا إلي وثقة بي، ينبغي أن تكون كذلك. ولذلك شروط كثيرة، من جملة هذه الشروط أنك عندما تمارس خدمات معينة لي أو أمارس أنا خدمات معينة لك، ينبغي أن أثق بنظافتك، وينبغي أن أثق بتساميك عن الرذائل وعن القاذورات ونحو ذلك، وإلا فلسوف أشمئز منك ولسوف تشمئز مني، وبالتالي حبل التعاون ينقطع، أليس كذلك؟ فتصور لو أنني دخلت مطعما ولم أكن متيقنا أن الطباخين الذين يحضرون هذا الطعام يطبقون هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمارسون مكرمات الأمور الأطعمة ونحو ذلك بأيمانهم، ويجعلون شمائلهم فقط للمستقبرات ونحو ذلك. لو لم أتيقن أن هؤلاء الذين يحضرون لي هذا الطعام يلتزمون بهذا الأمر، سأشمئز من الطعام الذي يقدمونه، وستشمئزون أنتم أيضا. إن كان الإنسان صاحب طبيعة وفطرة سليمة لابد أن يشمئز، وأنتم تعلمون السبب. لو أن رجلا علم أن زوجته لا تلتزم بهذه الأوامر، راقبها وهي تقوم بأعمالها في المطبخ، وجد أنها لا تفرق بين شمال ويمين إطلاق في عمل من الأعمال. أنا أقسم بأغلظ الأيمان أن أي إنسان سوي الفطرة سيشمئز من أن يتلقى منها أي خدمة من الخدمات، لا سيما المأكولات، أليس كذلك؟ لكن انظر العكس، عندما تعلم أن زوجتك هذه قد ربيت على الذوق الإسلامي وعلى الالتزام بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فتجعل هذه اليد اليسرى خاصة بالمستقذرات التي تعرف، وجعلت يدها اليمنى خاصة بالمكرمات التي ضرب الإمام النووي الآن أمثلة لنا بها، وذكرت لنا عائشة أيضا بعض الأمثلة لنا بها. فإنك عندئذ تغمض عينيك وتثق وتتفتح نفسك للمآكل وغيرها وما إلى ذلك، لأن الشرط للتعاون والتلاقي الإنساني تحقق. هذه هي الحكمة من وراء هذا الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. تخيلوا أيها الإخوة أن إنسانا لم يلتزم بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذا دخل الخلاء، أقولها بصراحة، إذا دخل الخلاء لم يفرق بين أن يستعمل يمناه أو أن يستعمل يسراه، وإذا خرج من أجل أن يحضر طعاما أو نحو ذلك أيضا لم يفرق بين أن يستعمل يمناه وأن يستعمل يسرا. كيف يمكن وأنت إنسان تحب النظافة وتنشدها، كيف يمكن أن تطمئن إلى التعاون والتفاعل مع مثل هذا الإنسان؟ أليس هذا الذي شرعه الله وعلمنا إياه رسول الله من أبرز الدلائل الناطقة بالذوق العالي العالي الذي تنبض به شريعة الله عز وجل؟ أليس هذا دليلا على أن كل ما في الإسلام خير ومصلحة للإنسان على أن الشريعة الإسلامية وضعتها في رتبة التحسينيات؟ هنالك تحسينيات هامة وكبيرة جدا، مثل تقليم الأظافر، كلاهما بمرتبة واحدة من التحسينيات. تخيل، أنا أعجب أيها الإخوة، والله أنا أعجب من أن يعني تعدم الحضارة الغربية الذوق الإنساني وتهبط بالإنسان ومشاعره إلى مستوى الدون، بحيث لا يفرق بين الشيء النظيف والشيء المستقبل. كل هذا تفعل الحضارة، تعمي الأبصار وتفقد الذوق وتفقد مقاييس النظافة. أنا لا أتصور أبداً أبداً كيف يمكن أن يعيش إنسان مع زوجة تطيل أظافرها كما تعلمون وتسمعون بهذا الشكل الذي يحيل الأظافر إلى ما يشبه المخالب، وأنا لا يعني أشمئز من الصورة بمقدار ما أشمئز من الأمور المستقبرة. أنا أعجب كيف يمكن لرجل أن يركن إلى امرأة هكذا تفعل انصياعا وانقيادا لما تقضي به حضارة الاستيحاش وحضارة الحيوانات الغير اللائقة. نعم، كيف هذه الأظافر عندما تطول تصبح مخزنا لماذا؟ للأقدار، شئت أم أبيت. والإنسان بطبيعة الحال يمارس المستقدرات ليحاربها وليتنزه منها، ويمارس الطيبات ليقبل إليها ويجرها إليه. بطبيعة الحال لابد أن تمارس المستقدرات، لكن في سبيل أن تدفعها عنك. طيب، تمارسها بيدك، فتصور وأنت تمارس هذه المستقدرات لتتجنبها بيدك والأظافر الطويلة بهذا الشكل الذي أقوله لك. إذا شئت أم أبيت لابد أن تتسرب هذه المستقدرات إلى أظافرك، ولا بد أن تختبئ وتختفي في داخلها في أقصى حدود اللحم. هذا لا بد منه. طيب، كيف يمكن لهذا الزوج أن يأكل الطعام الذي تحضره هذه المرأة بهذه الأظافر نفسها؟ هذا هو الدليل على أن مثل هؤلاء الناس فقدوا اللياقة وفقدوا أناقة التعامل وفقدوا الذوق الإنساني الرفيع. قولا واحدا لا إشكال فيه، أنا لو وجدت إنسانة بهذا الشكل ورأيتها تحضر طبقا من الطعام، والله الذي لا إله إلا هو لا يمكن أن أتناول منه لقمة واحدة بشكل من الأشكال، لا تدينا، لكن لأنني إنسان، لأنني إنسان أتجنب المستقبرات وأحاول أن يعني أكون باعثا عن الشيء النظيف. وكل إنسان بهذا الشكل، كل إنسان بهذا الشكل. فإذا أخبرنا المصطفى أن تقليم الأظافر من خصال الفطرة الخمس، أليس هذا مما يجعلك ترفع الرأس عاليا بهذه الشريعة الإسلامية الغراء؟ أقول هذا الكلام مقدمة لشيء سأذكره بعد قليل، لكن أزيدكم بيانا. كنت في مجلس منذ سنوات ضم أشخاص على مستويات، نعم، أحدهم كان عن يساري وكنا نتكلم مع بعض الموضوعات، لاحظت أن أظافره من الطول بشكل عجيب، بشكل يبعث على الاشمئزاز، وقد تلون ما يقارب السنتي أو نصف سنتي بالسواد التام بسبب كثرة ما تجمع تحت هذه الأظافر. كل هذا متحمل، الشيء الذي لا يمكن أن يتحمله الإنسان. أثناء الحديث وبدون وعي منه أخذ يقدم أظافره بأسنانه، أخذ يقدم أظافره بأسنانه الواحدة والأخرى دون أن يشعر. حمدت الله بل حمد الله كل ذرة من جوارحه على هذا الدين الذي شرفني به، على هذه اللياقة التي أكرمني بها من خلال تعاليمه وإرشاداته. والله إن الإنسان عندما يجد أن أظافره تقريبا يعني ميلي أو ميلين ازدادوا لا يكاد يستطيع أن يمارس عمله، يشعر بأن شيئا يؤذيه، يحتاج رأسا إلى أن يتخلص من هذه الزيادة الغير الطبيعية. وانظروا أيها الإخوة، الزيادة الغير الطبيعية تقول لك تخلص مني بلسان الحال، تزيلها دون أن تشعر بأي ألم وبأي شيء. فإذا وصلت إلى الحد وتجاوزته بأقل الدرجات شعرت بألم ما مثله ألم، يقول لك الله إلى هنا بس فقط، من هنا فما وراء لمصلحتك، وما زاد عن ذلك ينبغي أن تتنزه عنه. هذا هو دين الله سبحانه وتعالى. لا يمكن لإنسان سوي الإنسانية سامي الذوق والشعور إلا أن يحمد الله عز وجل في البكون والآصال في كل ساعة من الساعات أن توجه بهذا الدين. كل ما فيه خير، كل ما فيه مصلحة، كل ما فيه رشد، كل ما فيه إن لأمور دنياك أو لأمور آخرتك. بعد هذا أقول أليس من العجب العجاب أن نجد أناسا ينتمون إلى الإسلام، بل ربما يتباهون بأنهم يعتزون بدين الله عز وجل، عندما يرون الأحاديث التي يدعون فيها رسول الله إلى هذا الأدب ويخبرنا عن محبته للتيامن في أموره المكرمة كلها، تجد الواحد منهم نصب جبهة عريضة من الهجوم على دين الله عز وجل. هذا هو شأن المشايخ اليوم، تركوا الأمور الأساسية وأخذوا يضيعون أوقاتهم في اليمين والشمال، وأن الإنسان إذا دخل الخلاء ينبغي أن يستعمل اليسرى، وإذا أكل ينبغي أن يستعمل اليمنى، وما يعني وصلنا إلى هذه الدرجة من التخلف والتأخر إلا عندما ضوعنا أوقاتنا بهذه الأمور التافهة أو كذا. وانظروا الغرب بنى المعامل وبنى واخترع وأبدع وفعل ما فعل، ونحن نتناقش ونتجاذب أطراف الحديث في اليمين وفي الشمال ونحو ذلك. انظروا، تأملوا في ما قد قلت وفرغت منه الآن، كيف أن الله عز وجل ربى الذوق السليم في حياتنا وربانا على المشاعر المرهفة وعلى اللياقة في التعامل حتى يكون الإنسان اجتماعيا بطبعه. كل هذا ذكرته لكم، ثم انظروا إلى أناس مغفلين أغبياء حمقى عندما يقولون هذا الكلام. قولوا لهؤلاء الناس، أولا لا تنسيا هذا، أن مسألة التيامن والأظافر والمراجم وحلق ما ينبغي أن يحلق من الشعر ونحو ذلك، كل ذلك يقف في درجة التحسينيات، فشريعة الله لم تخلط بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات أبدا، الحاجيات، عفوا الضروريات، ثم الحاجيات، ثم التحسينيات، في سائر هذه المصالح الخمس. ثم تعالى: فقل ما الذي وخزك ووخز مشاعرك من هذه السنة النبوية المطهرة؟ ألست إنسانا أم أنت وحش؟ ألست تحب النظافة أم سعادتك في أن تتقلب في القادرات؟ أجبني، إن كنت تسعد بأن تتقلب في القادرات فما نحن منك وما أنت منا، نحن والله على غير هذا. وإن كنت كسائر البشر لا تسعد إلا بالتسامي إلى الطهر والنظافة ولياقة التعامل، فينبغي أن تسجد لهذا الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. هذا شيء. الشيء الثاني الذي ينبغي أن نقوله لهؤلاء المأفونين المسلوبين عبيد الغرب أو أقصى الشرق، أن نقول: يا الله، تريدون أن تكونوا عبيدا للغرب؟ إذن كونوا عبيدا لهم بكل معنى الكلمة. الغربيون في ظل الحضارة الغربية يتعاطون ويدرسون دراسة دقيقة ما يسمى اليوم بفن الأتكيت. أم لا؟ وأنا أستعمل الكلمات المستعملة هنا. هل يتعاطون هذا الفن ويؤلفون فيه ويدرسونه في كثير من معاهدهم أم لا؟ كيف يجلس الإنسان على مائدة الطعام؟ هل يضع يديه إلى الرسغين أم ينبغي أم له الحق أن يمد يديه على المائدة إلى المرفق؟ هذا شيء منصوص عليها. إن جلست بهذا الشكل فقد خرجت عن اللياقة. كيف يمكن أن تعمل الشوكة وأن تحمل السكين؟ والأطعمة المختلفة كيف تمارسه؟ كيف يمكن أن تكون جلستك إلى من عن يمينك ومن عن شمالك؟ وعند الدخول كيف تسير وعند الخروج كيف؟ هذا الروتين الغرب أكاد أقول يعبده، ولا يمكن لإنسان اجتماعي يتلاقى مع زملاء له في النوادي، في السهرات، في الحفلات، إلا ويكون قبل ذلك قد درس هذا الفن وحفظه ووعاه حتى لا ينتقد، لأنه إذا خالف النظام فلسوف ينظر كل إليه نظرة اشمئزاز. أنت عبد للغرب يعني، فلماذا لا تحملك عبوديتك المتدنية للغرب على أن تنظر إلى هذا الذي يفعله؟ قل لهم: أنتم ينبغي أن تتركوا هذه الأمور كلها، أنتم مختصون في الاختراع، في الإبداع، في التقنية، فيما إلى ذلك، لسوف تضرون أنفسكم وتتراجعون بهذا إلى الوراء. لا، هذا الرجل الذي ينتقد دين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يذكر بحديث من هذا القبيل، إذا ذهب إلى المجتمع الغربي من تلك المجتمعات ودعي إلى حفل من هذه الحفلات، أنا أعلم يقينا أنه قبل أن يذهب إلى هذا الحفل يستذكر القواعد، الروتين، البروتوكول، الذي ينبغي أن يلتزم به حتى لا يخطئ. هناك عبد ذليل ينبغي أن لا يخطئ حتى يبيض منه الوجه، وهنا يطيل لسانه كالثعبان على رسول الله، لأنه علمنا التيامن في المكرومات. ما تحليل هذه الظاهرة أيها الإخوة؟ ما تحليل؟ ما تحليل نفسية إنسان بهذا الشكل؟ رحم الله ذاك الذي قال في بعض ما كتب، قال هنالك استعمار وهنالك قابلية الاستعمار. ليست المشكلة في حياة الشعوب الاستعمار، إنما المشكلة في حياة الشعوب قابلية الاستعمار. الإنسان الذي ربي على التحرر، على أن لا يكون عبدا للآخرين من أمثاله، ولو استعمر لسوف يثور على الاستعمار، ولسوف يثور ويثور ويتمرد إلى أن يتحرر، لأنه معافى من مرض اسمه قابلية الاستعمار. أما البلاء الذي لا علاج له فهو أن ترى أناسا ابتلوا بشيء اسمه قابلية الاستعمار، يعني الركون إلى المستعمر. الركون إلى المستعمر بماذا؟ بأن يعجب بسلوكهم، بأن يعجب بأعمالهم، بأن يقلدهم، بأن يسير وراءهم، حذو القذة بالقذة كما قال المثل العربي. لماذا؟ لو في أمور مفيدون هذا ليس تقليدا، خذ الحكمة ولا تبالي من أي وعاء خرجت، لا، لكن أمور من هذا القبيل بمجرد التقليد، هذا تحليله كما قال ابن خلدون رحمه الله في مقدمته. الشعوب المغلوبة والذليلة في طباعها، لاحظوا الذليلة في طباعها، مفتونة بتقليد الغالب. فهل أنت ذليل في طبعك يا هذا؟ أنت كريم، كن كريما على نفسك، كن كريما على إخوانك في الإنسانية، ليس هنالك من يفضلك، الناس في الإنسانية سواء، لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى والعمل الصالح. الغرب الشرق، أنا لا أخضع رأسي لأحد إلا لمولاي وخالقي سبحانه وتعالى. كم وكم سمعت وطرق سمعي، وقرأت ورأيت بعيني، كتابات وأقوال هجوم على سيدنا رسول الله لأنه تكلم في أمور تكميلية تحسينية مثل هذا الأمر، ولأن واحدا مثلي يجلس أمام الآلاف المؤلفة في مثل هذا المكان ليتحدث عن هذا الأدب. يقول يا عم يشوف الناس وين طلعوا على الأمر، والمسلمين المشايخ عم يتكلموا ناكل باليمين ولا بالشمال. ايه، ومين قال لك انه اذا سألت هالسؤال بتحط بينك وبين الوصول الى التقدم حواجز وجدران وسطور؟ شو علاقة هاي بهاي؟ الذي لا ينظر الى المكملات لن ينظر الى المتممات والأسس أبدا بشكل مباشر. تفضل يا عم، أنت شحك، أنت مترفعا هدي رسول الله، وتشمئز من النظافة التي سما بك رسول الله إليها، فأرني موقفك من التخلف والتقدم، وأين أنت في الإبداع والاختراع والتقنية وما إلى ذلك؟ أنت تضيع نهارك في المقاهي، وتضيع لياليك في الأسمار والنوادي، ثم تأتي فتنعي على إخوانك المسلمين، إنها الشؤم الذي أصاب المسلمين لم يصبوا من أنهم متمسكون بهدي سيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الشؤم الذي أصابهم إنما أصابهم بسبب هؤلاء الناس. هؤلاء الناس، هذا الذي كان يقدم أظافره كان واحد منهم، توفي إلى رحمة الله، وأسأل الله أن يرحمنا جميعا. واحد من هؤلاء الذين لو قيل لهم أن كل بيمينك لا تكل بشمالك لناقشك مناقشة طويلة جدا، لكن لو ذهب إلى حفل مقام في باريس أو في لندن أو في أمريكا أو في نيويورك أو في أي جهة من الجهات ونظر إلى الناس ينظر إليهم بتلصص ويحاول أن لا ينتقده أحد. كيف يأكلون؟ يأكل مثلهم. كيف يمسكون بالطعام؟ يفعل مثلهم تماما. أسد عليه وفي الحروب نعامته، كما قال الشاعر، على دين الله سبحانه وتعالى تثور وتصور، وأمام ناس مثلك تستخزي وتكون عبدا. كم وكم جالست أناسا في حفلات من هذا النوع، السواد الأعظم غير ملتزم، ربما في مجتمعات غير إسلامية، أنظر فأجد المسلم يمسك الشوكة بيده اليسرى والسكين بيده اليمنى، يقطع باليمنى ويأكل باليسرى، وإذا عاد إلى منزله ربما حاول أن يأكل بيده اليمنى. لماذا يا هذا غيرت عادتك؟ حتى لا ينتقد، حتى لا ينتقد، لأنه في الغرب هكذا يصنع. وأنت عندما تقلد هؤلاء الغربيين تعرض نفسك لأضعاف هذا النقد، لأنهم يعلمون أنك تقلده، ومن ثم يعلمونك كم أنت ذليل في تقليدك لهم. ولكنك لو أنك ترفعت ونفذت هدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فأمسكت الشوكة بيدك اليمنى والسكين بيدك اليسرى، حتى لو قلت والله أنا لا أستطيع، السكين تحتاج إلى جهد أكثر، لذلك لابد أن أستعمل اليمين، تقطع بيدك اليمنى السكين ثم تنقل السكين إلى اليد اليسرى والشوكة إلى اليد اليمنى وتنفذ هدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. لو أنك فعلت ذلك لرأيت أن هؤلاء الذين حولك قدروك وعظموك وبجلوك، ورحم الله أولئك الذين قالوا المرء حيث يضع نفسه. ضع نفسك في موضع المهانة ينظر إليك الناس مهينة، ضع نفسك في موضع العلو ينظر إليك الناس أنك في أعلى الرتب. هذا الأمر ينبغي أن نعلمه جيدا أيها الأخوة. ثم أعود فأقول لكم، هذا الكلام الذي قلته لا يعني أن زيدا من الناس مثلا أعسر أو لأمر ما أكل بيمنى بشماله. الأكل من أهم الأمور المكرمة، ندب رسول الله أن نأكل باليمين، ليس معنى ذلك أنه ارتكب إثما. من لطف الله ومن ذوق الشريعة الإسلامية كما أنه مسألة تحسينية رباك عليها وقال لك الأفضل هي. الأفضل هي. لكن أقول هذا كله حتى تعظم دين الله وتبجله، نفذت أو لم تنفذ، وحتى لا تندمج في تيار هؤلاء الساخرين بدين الله سبحانه وتعالى، فإنك إن سخرت بهذه السنة النبوية المطهرة انقذفت إلى أقصى درجات الكفر. وذكرت لكم أظن حديث النبوي الشريف ومر معنا في هذا الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس معه رجل من الناس يأكل، فلاحظ المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه يأكل بشماله، فقال له كل بيمينك. تعني؟ فقال له الرجل لا أستطيع. وعلم المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قالها كبرا كبرا وعنادا. ولو علم المصطفى أنه فعلا قالها عن عجز أبدا مو مشكلة، علم أنه قالها كبرا وعنادا فقال له لا استطعت. فهمت؟ لا أستطيع. معنى ذلك إن كنت صادقا أكيد ما راح تستطيع، وإن كنت كاذبا فليكن عقابك أن يحقق الله ما تقول. فلم يرفع هذا الرجل بعدها يمينه إلى رأسه إطلاق، شلت يمينه. كون الإنسان يزدري سنة المصطفى شيء يكون لسبب ما لا ينفذها شيء آخر، ألا ينفذها لسبب وهو يشعر بأنه مقصر لا يؤخذ، ألا ينفذها استكبارا فهذا الإنسان موقفه خطير بين يدي الله سبحانه وتعالى. لكن يا أخوانا كل هذا الكلام ستجدون أنه لا قيمة له عند من يحمل على الإسلام اليوم الحمل الشعواء. الحاملين على الإسلام كتار، كل واحد عم يهاجم الإسلام بسلاح من نوع، ومعمل الأسلحة عم يفبرك، شيء معروف هذا. من جملة الأسلحة التي تستعمل للهجوم على الإسلام محاربة السنة، ما في شيء اسمه السنة، قرآن وبس، ومحمد ساعي بريد نقل لنا هالقرآن ومشي، ما في لا سنة ولا شيء. هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام نتيجة